الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن ثور الترمذي صاحب السنن كما في مختصر الشمائل المحمدية باختصار علامة محمد ناصر الدين الحمداني قال عبد الله بن مبارك: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن المبارك، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على ما يتعلق بالشمائل النبوية أو الشمائل المحمدية، ختم هذا الكتاب بأثرين. وهذه المناسبة لهذين الأثرين مناسبة عظيمة جدا ومهمة للمسلم في حياته. ذكر أثر عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، إمام من أئمة السلف عليه رحمة الله، كان يحج عاما ويغزو عاما، أي يغزو مع جيش المسلمين المشركين، وقيل أن الصحابة لم يسبقوه بعمل إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل فيه رحمه الله تعالى: إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، وإذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. كان إماما عالما رحمه الله تعالى، ناصحا محدثا زاهدا من أئمة المسلمين. يقول عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء، القضاء إذن ابتلاء، القضاء ابتلاء، ولهذا جاء على النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض علم الحق فقضى بخلافه هذا في النار، وقاضي لم يعلم وقضى فهذا في النار، أي قضى على جهل، وقاض علم الحق فقضى به فهو في الجنة. وجاء في بعض الأحاديث فيها كلام: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ولهذا كان جماعة من أئمة السلف عليهم رحمة الله يعرض عليهم القضاء فيرفضون، ويحاول أحدهم أن يعتذر، أو يعتذرون تعبير بالاعتذار أولى، كانوا إذا عرض عليهم القضاء يعتذر أحدهم. يقال أن أبي حنيفة عرض عليه القضاء فاعتذر، فألزمه الحاكم، قال: إني لا أحسن وأنا لا أستطيع أن أقضي حتى بين أولادي. وهكذا عرض على الإمام سفيان الثوري واعتذر كذلك، وغيرهم من الأئمة، وذلك لورعهم عليهم رحمة الله. وكثير من الناس يتشرف أو تستشرف نفسه لمثل هذه المناصب ويزاحم عليها، وغالب من يتولى القضاء إلا من رحم الله عز وجل، خاصة في هذه الأزمان، على غير تقوى وهدى، خاصة لمن كان يستشرف لذلك أو يتمنى ذلك. ولهذا يذكر بعضهم يقول: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، وهذا ليس على عمومه، قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا، فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. وهذا ليس كما سبق على عمومه، ففي القضاة علماء وأئمة وأناس أهل تقوى وأهل معرفة، وعلى رأسهم من قضاة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان قاضيا عالما ورعا تقيا عليه رحمة الله، وهكذا شريح القاضي كان يقضي لعلي رضي الله عنه في إمرة علي، وكان معروفا بالورع عليه رحمة الله. على كل مثل هذه المناصب إذا تولاها من يتقرب بها إلى الله مع التجرد من الهوى وإخلاص العمل لله والجد والاجتهاد في إصابة الحق، فنرجو أن الله يكتب على يديه خيرا. قال: إذا ابتليت بالقضاء، يقول ابن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. معنى عليك بالأثر أي ليكن معتمدك في القضاء بين الناس الأثر، أي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقضي على هوى أو بمجرد استحسان أو تقضي لأن المذهب الفلاني هذا قوله في المسألة، لا، بل تقضي ما وافق الحق وتقضي بشرع الله. بعض الناس يأتيه الخصمان يقول: نحن عندنا في المذهب كذا وكذا. الواجب في مثل هذا هو تحري الحق، تحري الحق، أن يتجرد الإنسان له، أن يتجرد الإنسان له. فهذا فيه الإشارة إلى اتباع السنة النبوية، وفيه أن الإنسان يعمل بما ورد من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت الآثار عن الأئمة والعلماء في تأكيد هذا الأمر. يقول سفيان بن سعيد الثوري وهو من شيوخ ابن المبارك، يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ويقول الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. ويقول الإمام أحمد في أصول السنة: السنة عندنا هي الآثار، أي المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، السنة عندنا هي الآثار. وهكذا كان بعض الأئمة يقول ويتمثل بهذه الأبيات، وهو الإمام أحمد الظاهر فيما أذكر: دين النبي المصطفى الأخبار، نعم المطية للفتى الآثار. دين النبي المصطفى الأخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما ضل العبد سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. ومما قاله صاحب الجوهرة، وهذا مما أصاب فيه وهي على معتقد الأشاعرة: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وهو يخالف ما سطره في هذا البيت، لأنه قرر عقيدة الخلف وأعرض عن عقيدة السلف عليه رحمة الله. وكان بعض الأئمة عليهم رحمة الله يشددون في هذا الأمر، يشددون في هذا الأمر إذا بان للأمر للعبد حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة وقد قال به من قال من العلماء، لا يجوز له أن يتركه لقول إمام أو عالم مهما بلغ علمه ومهما بلغت مداركه ومهما بلغ صيته، لا يجوز له أن يتركه. ولهذا يقول الإمام الشافعي كما في الرسالة: اتفق العلماء على أنه من بانت له سنة لم يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، لقول أحد كائنا من كان. وكان يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم قول مخالف للحديث فاضربوا بقول عرض الجدار، اضربوا بقول عرض الجدار. وكان الإمام أحمد يقول: أعجب لقوم يذهبون إلى رأي سفيان والأوزاعي ويتركون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام مالك يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكان الإمام الزهري عليه رحمة الله يقول: كان علماؤنا في من مضى يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وعلماء مشايخ الزهري منهم كبار التابعين ومنهم جملة من الصحابة، كان علماؤنا في من مضى يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الضلال، نجاة من الانحراف، نجاة من الزيغ، خلاف من ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى دخل على أحد القضاة فقال له: ألم تسمع إلى فلان وقد ترك حديث القرعة ورده، الاقتراع القرعة؟ فقال: يا أبا عبد الله، شاهد آخر وأضرب عنقه، شاهد آخر وأضرب عنقه. وابن أبي قتيلة لما قال في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، قام الإمام أحمد وهو ينفض ثيابه ويقول: زنديق زنديق، زنديق زنديق. وقد سبق معنا في عقيدة السلف أصحاب الحديث أن إسحاق بن راهويه لما ذكر حديث النزول فجعل بعضهم يورد عليه الإشكالات، فقال الأمير: زنديق علي بالنطع والسيف، علي بالنطع والسيف. فكانوا يمتثلون الأحاديث التي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولهذا كانوا ينهون عن الرأي الذي يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنه لما أعيتهم السنن أن يحفظوها قالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. يعني رأي مجرد، يأتي الإنسان بالكلام من بنية أفكاره معرضا عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: هذا الحديث لا يوافق عقلي، أو هذا الحديث يرده العقل، أو نحو ذلك. ولهذا لما سئل الإمام أحمد وتأمل قيل له: إذا لم يكن في بلدنا إلا رجل صاحب حديث ضعيف وفقيه صاحب رأي، من أسأل؟ من أسأل؟ تأمل، يعني عندنا في بلدنا صاحب حديث ضعيف وآخر فقيه صاحب رأي أي لا يعتمد على الأحاديث، فقال: لا تسأل صاحب الرأي، اسأل صاحب الحديث ولو كان ضعيفا، ولو كان ضعيفا. وكان بعض الأئمة يقول: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. فالله الله معاشر الإخوة في الاتباع، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه طريق الأئمة والعلماء من قبلنا من الصحابة والتابعين. كان ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في حق إمامين شيخين عالمين أفضل الصحابة، أبو بكر ثم عمر. وهكذا كان الأئمة بعدهم من علماء التابعين عليهم رحمة الله في الاتباع بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فابن المبارك إذا يقول: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، عليك بالاعتماد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإياك والآراء المجردة، وأن تجتهد في المسألة حديث أو نص يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن ابن سيرين رحمه الله قال: هذا الحديث فيه فضل وعمل ودون دينكم. ثم ختم رحمه الله تعالى بأثر محمد بن سيرين، أثر مشهور معروف عنه: إن هذا العلم دين، هكذا اشتهر عنه. هنا يقول: هذا الحديث دين. ما تقدم وغيره مما دونه غيري من الأئمة، ما تقدم مثلا في هذا الكتاب الشمائل المحمدية وما دونه غيري، هذا الحديث دين يتدين الإنسان به، لأنه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما دام أن هذا دين فلا يؤخذ الدين عن كل أحد، عن كل من هب ودب، لا يؤخذ الدين عن كل من هب ودب. بعض الناس لا يفرق، يتصل على العالم وعلى الجاهل وعلى السوي وغير السوي والصالح والطالح والمستقيم والفاسق إلى غير ذلك، يسألهم عن أمور الدين. وإذا مرض لا يذهب إلا لمن يتيقن أنه متقن للطب. وإذا أراد أن يبني بيتا لا يأتي إلا بمن يحسن البناء. سبحان الله، يتحرى في أمور الدنيا ولا يتحرى في أمور الدين التي هي جنة ونار وسنة وبدعة وهدى وضلالة والعياذ بالله. فهذا أمر خطير. فلا تسأل كل أحد، وليس كل من أظهر الاستقامة يصلح أن يسأل أو أن يفتي أو أن يتكلم في أمور الدين أو أن يتكلم في أمور الدين. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: والله إن في المدينة لأشياخ يؤتمنون على أموال المسلمين، لو شهد عندي بشهادة ما قبلت حديث شهادته وما قبلت حديث، لأنه لا يحسن أمر الحديث وإن كان صالحا في نفسه زاهدا ذا دين وذا ورع، لكن إذا جاء في أمر الحديث ليس هو من أهله، لأن الأمر دين، أمر دين. وعلي بن المديني عليه رحمة الله من أئمة المحدثين، سألوه عن أبيه قالوا: ماذا تقول في أبيك؟ فطأطأ رأسه وقال: اسألوا عن أبي غيري. فقالوا: لا بد أن تجيبنا. فطأطأ رأسه وقال: إن الأمر دين، إن أبي ضعيف، إن أبي ضعيف. تأمل ديانة أن الإنسان لا يأخذ عن كل إنسان، لابد أن يتحرى في أمر الدين. إنسان مبتدع لا تأخذ منه العلم، لا تسأله عن أمور دينك، كما أنك لا تسأل غير المتخصصين أو من ينتسب إلى الاختصاص وليس متقنا وليس على سبيل الهدى. لو قيل لك إن الطبيب الفلاني فاشل في طبه وحصلت له أخطاء كثيرة في أمور الطب، بتر فلان ومات فلان وحصل لفلان كذا وكذا، هل تجرؤ أن تذهب إليه؟ لا شك أن الناس ينفرون. أو قالوا لك إن المقاول الفلاني غير صالح لأن يكون ممن يتصدر البناء، فقد بنى بيت فلان وكان أعوج، وبنى في بيت فلان وكان يقطر بالماء، وبنى بيت فلان وكان فيه من العيوب كذا وكذا، هل تجرؤ أن تذهب إليه بعد هذا؟ الجواب لا. فكيف في أمر الدين يقال لك فلان مبتدع، فلان فاسق، فلان على غير الهدى والصراط المستقيم، فلان ليس ذا علم وليس عنده من العلوم ما يؤهله لأن يكون مفتيا، لأن يكون ممن يتصدر للتدريس أو ممن يتصدر للإفتاء أو نحو ذلك. فالأمر دين، الأمر دين. لا تغتر كونه يظهر في الفضائيات، كونه يفتي في النت، كونه له موقع رسمي وله أجوبة على أسئلة. لا، ليس كل من يتكلم فهو مفتي، فهو عالم، فهو على الصراط المستقيم. لا، كان هناك من العباد، من العباد من حذر منهم الأئمة، الحسن ابن صالح ابن حي، كان معروفا بالزهد وكان معروفا بالحديث، ومع ذلك حذر منه العلماء. دخل سفيان الثوري يوم الجمعة للجامع فرأى الحسن بن سفيان بن حي يصلي، فقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ عليه وغير مكانه، لأنه كان يرى رأي الخوارج القعدية، كان من الخوارج القعدية. لم يقول: والله هذا رجل عالم، أو عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذه، أو كان زاهدا. لا، الأمر دين، تكلموا ديانة ونصحا للمسلمين. شعبة بن الحجاج تكلم في أبان بن عياش، فأرسل أبان بن عياش من يكلم شعبة أن يسكت عنه، فقال: سأنظر. في اليوم الثاني جاء إلى من كلمه قال: إني نظرت فيما كلمتني فيه ورأيت أنه لا يجوز لي السكوت، لا يجوز لي السكوت، إن الأمر دين. لماذا تكلم الأئمة؟ فلان مجروح، فلان ضعيف، فلان متروك، فلان كذاب، فلان كذا، ديانة. قيل للإمام يحيى بن سعيد القطان، وكان يتكلم في المجروحين ويتكلم في الضعفاء ونحو ذلك: ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك يوم القيامة؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال لماذا لم تبين أنه لا يصلح للحديث؟ وهكذا عندما أن يعرف الإنسان أن فلان بمن تصدر الفتوى أو التدريس أو الخطابة يعرف حاله ثم يسكت عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى لما ذكر أهل الابتداع قال ويتجب عقوبة من انتسب إليهم أو اعتذر لهم أو دافع عنهم أو نشر كتبهم، قال بل تجب عقوبة كل من سكت عن حالهم وهو يعرف حقيقتهم، يعرف حالهم ولم يعن على القيام عليه، لم يعن على القيام عليه. الأمر دين ليس بالأمر السهل. ولما جاء رجل يسأل الإمام أحمد عن حسين الكرابيسي، حسين الكرابيسي من أهل البدع والأهواء، وهو الذي ورث بشر المريسي في بدعته قول خلق القرآن، وكان يقول لفظي بالقرآن مخلوق والعياذ بالله. قال الإمام أحمد للسائل عليه رحمة الله لا إياك وإياه، ولا تكلمه، ولا تكلم من يكلمه. قال إياك وإياه، إياك وإياه، ولا تكلمه، ولا تكلم من يكلمه. ثم يأتي هؤلاء يقولون أنتم تتكلمون في الناس وأنتم تجرحون الناس، وهذا يدل على قلة الورع. هذا أئمة الدين وعلماء الملة، علماء الدين، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام البخاري، شعبة بن الحجاج، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، وهكذا ابن المبارك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيره من أئمة الدين كانوا يحذرون من المجروحين وممن لا يصلح أن يؤخذ عنه العلم. فمن كان مبتدعا لا يؤخذ عنه العلم، من كان سنيا وليس أهلا لأن يدرس لا يؤخذ عنه العلم، لأن العلم دين، الأمر دين. عندنا رجل سني سلفي وتصدر التدريس وهو لا يحصل التدريس، لم يأخذ عن أهل العلم ولم يفهم كلام العلماء كما هو، نقول لا يصلح ولا يجوز له أن يدرس. وإذا درس والحالة هذه ينفر عن دروسه، ولا يوجد ذلك الطعن في سلفيته أو في سنيته. نقول نحن نحذر لأنه ليس أهلا، لأن العلم دين، العلم دين. يتعبد الناس بما يسمعون ربما من كلامه فيقرر الخطأ والقواعد الباطلة وينسب إلى الدين ما ليس منه، ما ليس منه. فواجبت النصيحة والبيان. فإياكم إياكم معاشر الأحبة أن تغتروا أو أن يلبس عليكم بعض الناس يقول خذ من ثور واتقي قرني، لربما نطحك ثور بقرني فأرداك قتيلا وصرت صريعا للبدعة. وقد رأينا أناسا، قد رأينا أناسا أخذوا عن أهل البدع والأهواء فإذا بهم يقررون ما قاله المبتدعة من أهل البدع والأهواء وتأثروا ببدعهم والعياذ بالله. بعض الناس ينتسب إلى السنة ويقرر مذهب الأشاعرة لأنه أخذ عن الأشاعرة، وبعض الناس ربما تأثر بشيخه. يقال أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام من أئمة المحدثين وشيخ الإمام أحمد وابن معين وغيره فيه تشيع يسير، قالوا دخل عليه التشيع من شيخه جعفر ابن سليمان الضباعي، دخل عليه التشيع من شيخه جعفر ابن سليمان الضباعي. وانتشار مذهب الأشاعرة في المغرب العربي كان سببه موقف واحد، موقف واحد كان الدارقطني رحمه الله تعالى، وهو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني إمام من أئمة المحدثين وعالم من العلماء، وكان على السنة عليه رحمة الله، لهذا قال الذهبي في ترجمته وكان سلفيا. هذا الرجل كان يمشي ومعه تلميذ له يقال له أبو ذر الهروي، فإذا هم لقوا أبا بكر الباقلاني متكلم معروف، متكلم معروف على مذهب الأشاعرة، لما لقيه الدارقطني قبل رأسه، الدارقطني قبل رأس الباقلاني فلما انصرف يقول الهروي وقد انبهر لهذا الموقف، قال: من هذا يا إمام المسلمين الذي قبلت رأسه؟ فقال: ألم تعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا أبو بكر الباقلاني الذي رد على المعتزلة ونصر الله به الإسلام. هكذا قال له. ماذا صنع أبو ذر؟ ذهب ولازم الباقلاني، لزم الباقلاني، فأخذ عنه التمشعر، أخذ عنه التمشعر، وأخذ أهل المغرب في ذلك الزمن التمشعر عن أبي ذر الهروي، ولا زالت أهل المغرب يعانون من هذا التمشعر إلى اليوم، لا زال في شيوخهم ومن ينتسب إلى العلم من هو على عقيدة الأشاعرة بسبب هذا الموقف، بسبب هذا الموقف. ولهذا عامة من ضل هو بأخذهم عن أهل البدع، أو بالاعتذار لهم، أو بالدفاع عنهم، أو يقول: أنا أخذ عنه العربية، لا أخذ عنه العقيدة، أخذ عنه الفقه، أخذ عنه المواريث، أخذ عنه أصول الفقه. إياك، كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: إياك أن تأخذ عن مبتدع ولو في العربية، لأنه لو جاء يدرسك في العربية لمثل لك بأمثلة ربما تنطلي عليك وأنت لا تدري وأنت لا تعلم، يدس لك السم في العسل. ولهذا قال بعض أهل العلم من أئمة السلف: مثل المبتدع كمثل العقرب، كمثل العقرب، تخفي بدنها في الأرض وتظهر سلها أو ذيلها الذي فيه السم، فإذا تمكنت لذغت، إذا تمكنت لذغت. ولا يقول لك أنه مبتدع أو على غير الصراط المستقيم أو أنه يدعوك إلى المذهب الباطل، لا، لكن شيئا فشيئا حتى يزين لك الباطل ويزين لك الباطل حقا والحق باطلا والسنة بدعة والبدعة سنة وهكذا. فإياكم معاشر الأحبة، الأمر دين. ولهذا ابن سيرين يقول: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تحروا، تحروا في أمر الأخذ عنه. ولهذا كان علماء الحديث إذا أرادوا أن يحدث سألوا عنه، يسألون عن أخلاقه، يسألون عن دينه، يسألون عن طريقته، يسألون عن عقيدته إلى غير ذلك، يسألوا عنه. جاءوا يوما، جاء بعض الحديث يوما ليحدثوا عن شيخ، فوجدوه وقد خرج بمخلاه يريها الناقة حتى تأتي، إذا رأت المخلاة تظن أن فيها شعيرا فتأتي فيمسكها، فجاءوا إلى المخلاة فنظروا فيها فلم يجدوا فيها شيئا، قالوا: رجل يكذب على الناقة، نخشى أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، تركوا حديث ولم يلتفتوا إليه، لم يلتفتوا إليه، وإن كان عنده من الأحاديث ما عنده. لماذا؟ لأن هذا الأمر دين، هذا الأمر دين. فالله الله بالتحري. وكذلك في مسألة الفضائيات، كم من الناس يظهرون في الفضائيات وليسوا على هدى، بعض الناس يقول هو يستدل بالآية والحديث، نقول: ليس كل من استدل بالآية والحديث على هدى، على هدى. انظر من يخالل، على من يثني، لمن يدلك من العلماء، ما هي طريقته في الطرح، لا تخفى. لهذا قال الأوزاعي: من خفيت علينا إلفته لم تخفى علينا بدعته. وكان بعض الأئمة يقول: كل شيء يتكتمه أهل الأهواء، كل شيء يتكتمه أهل الأهواء إلا الألفة والصحبة، إلا الألفة والصحبة. وكان الأعمش يقول: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: إلفته وصحبته وجيرانه، أو كما قال. فالأمر دين، وتعرف أنت الرجل الذي يقرر عقيدة الأشاعرة أو عقيدة المعتزلة أو منهج الإخوان أو منهج الخوارج، تعرف من كلامه ومن شيوخه الذين يدل عليهم، ومن طريقة مناقشته للأدلة، ومن طريقة بحثه للمسائل، ومن إخوانه وأصدقائه، وعلى من يثني ومن يثني عليه، فإنك بذلك يتبين لك أمره، فإذا رأيته يثني على مثل القرضاوي وعلى مثل الترابي وعلى مثل السويدان وعلى مثل هؤلاء الضلال، فتعرف أنه على طريقه. بعض الناس يقول أنا لست إخوانية، لكن يدافع عن الإخوان أنهم ليسوا بخوارج، يدافع عن الإخوان ليسوا بمبتدعة، يقول هم يريدون الحق وهم يسعون لإقامة دولة الإسلام وهم لهم جهود مباركة أو نحو ذلك. نقول أنت إخواني، ولو صدعت رؤوسنا بأنك لست إخواني، لأن من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته، فمن يثني على أهل البدع فهو منهم كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فختم هذا الكتاب بهذا الأثر من فقه الإمام الترمذي عليه رحمة الله، كأنه يقول إذا أردت أن تطلب العلم وأردت أن تسمع مثل هذه الأحاديث التي تقدمت فإياك أن تسمعها عمن هب ودب، بل خذها من أهلها ومن من صلحت نيته وسلمت طريقته وكان من أهل التعليم والعلم. لا يؤخذ العلم كما سبق عن كل أحد، لا بد أن يكون سليم العقيدة والمنهج أولا، ثانيا أهل لأن يؤخذ عنه العلم. بعض الناس قد يكون سليم العقيدة والمنهج لكن ليس أهلا، وبعض الناس عنده علم لكن ليس بسالم العقيدة ولا المنهج، وبعض الناس لم يتوفر فيه الاثنان، حشف وسوء كيل. ولا تأخذ العلم إلا عمن كان على معتقد أهل السنة والجماعة ولا طريقة السلف، وهكذا كان ممن يؤخذ عنه العلم بمعنى أنه يصلح لأن يدرس الناس، أخذ العلم عن أهل العلم أو زكاه أهل العلم أو من كان مزكى. قال فانظروا عمن تأخذون دينكم. بهذا نكون قد أكملنا قراءة هذا الكتاب المبارك، مدارسة ومذاكرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا هذا، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.